إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء، معكم اليوم فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من عازم ولا معزم. سعدني النهاردة وشرفني محاورة نقيب الصحفيين أستاذ خالد البلشي. أهلا بحضرتك. يا أهلا بيك وأهلا بكل المستمعين. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وبخير. يعني سؤال كده على الماشي، أنت مش مخضوض أنك نقيب الصحفيين؟ لا مخضوض. يعني قولي لي يعني طب إيه اللي خضك يعني؟ لا هي باختصار شديد أنك قدام مسؤولية تتعلق بكل الصحفيين اللي موجودين في مصر، أمام يعني مواجهة كبيرة مع الحقيقة، مشكلات كبيرة تتعلق بالصحافة في مصر. كمان فكرة ان انا اي شغل ببدأه، اي عمل ببدأه، ببقى طول الوقت بجزء من ان انا احاول انجح فيه، ان انا ابقى متحسب له بشكل او باخر، فده جزء من تركيبتي كمان. طيب يعني دايما احنا بنقول ان نقيب الصحفيين ده لازم يبقى لكل الصحفيين، وان افكاره لنفسه، لكن اول ما بيدخل عتبة النقابة زي ما بيقولوا بيبقى كل ده بيبقى بره النقابة، لكن جوه النقابة بيبقى هو نقيب الصحفيين. هو ده مفهوم العمل النقابي اصلا. يعني مفهوم العمل النقابي ان انت بتعبر عن قطاعات واسعة، بتخلي المختلفين المؤيدين لك والمختلفين معك بتعبر عن نقابة وطبيعة النقابة نفسها. طبيعة النقابة هي ما لهاش علاقة بالعمل السياسي، هي يعني علاقة بخدمة وتقديم خدمات والدفاع عن مصالح وحقوق وحريات زملاء، فده ما لهش علاقة بأنك تبقى بتفكر بطريقة. ربما التفكير بتاعك ده هو جزء من رؤيتك العامة، بس في الآخر جوه النقابة أنت صحفي وتعبر عن جميع الصحفيين، ونقيب لكل الأطراف ومش لطرف واحد. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونطين الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة، في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إنو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. من عازم ولا معزوم؟ أستاذ خالد يعني حب أعرف يعني بدايتك الصحفية كانت إزاي؟ أنا بدأت بعد تخرجي من كلية إعلام، أنا خريج إعلام قسم صحافة 94، بعد ما خلصت الجيش وبدأت اشتغلت مع الأستاذ حسين عبد الرازق في مجلة اليسار. كنت بشتغل تحقيقات بشكل عام، كنت بشتغل تحقيقات في مجلة اليسار معاه، ولفترة قعدت اشتغل معاه أكتر من 6 أو 7 شهور. ثم بعد كده هو اكتشف، هو شايف أن أنا ممكن أبقى سكرتير تحرير المجلة، كنت صغير جدا في الوقت ده أن أمسك سكرتير تحرير، بس هو شايف ده. اشتغلنا مع بعض فترة طويلة حوالي 2 سنين، وبعد كده انتقلت لعمل فروز اليوسف. فروز اليوسف اشتغلت تحقيقات، ثم اشتغلت ديسك مركزي فروز اليوسف. وفروز اليوسف كانت جزء، كانت مدرسة مهمة من المدارس اللي اتعلمت. هي مدرسة وليها ليها خطها المعروف يعني. ده كان مدرسة مهمة انا اتعلمت فيها، بس كمان الفضل سيظل الاستاذ حسين عبد الرازق اللي هو الاستاذي الاول، واللي هو يعني الحقيقة كان له طريقة خاصة في أنه يعلمني. هو لم يكن يوجه، بس هو كان يكفي أنه يقول ملاحظة بعيدة أو مثلا تقدير ما للشغل، فيبقى أنا فاهم أنا رايح فين بالضبط. هو كمان جزء منه، أنا في الوقت الطويل في وقت سكرتير عمل سكرتير تحرير كمان كان جزء من مسؤولية أن أنا أشتغل أعمل أرشيف اليسار نفسه، الأرشيف بتاع الصحف. فكنت بيبقى متيح لي فرصة أن أنا أقرأ صحافة، وده كان جزء من تكويني الصحفي بشكل أساسي. طيب يعني أنت قلت أنت اشتغلت في التحقيقات، إيه التحقيق اللي أنت كنت شايف أنه هو ده البريمو يعني بالنسبة لك؟ لا، أنا عملت مجموعة تحقيقات كتيرة، خدت في التحقيقات جايزة نقابة الصحفيين المصرية سنة 2004 عن سلسلة تحقيقات مهمة أو حملة صحفية عن مخاطر صناعة الاسبستوس في مصر، لأن كان في الاسبستوس مادة مسرطنة، وكان في أحد المصانع فيهم حوالي 110 أو عامل 55 منهم أصيبوا بالسرطان، ومنهم 10 توفوا بسبب المادة دي. مادة الاسبستوس دي كانت بتخش في صناعات كتيرة، منها مواسير المية، الأسقف بتاع الفيلات، فرامل العربيات، وكلها لو شمتيها أو تعرضتيها لفترة طويلة بتسبب كانسر. أنا عملت تحقيق على الموضوع ده، وانتهى بوقف تصنيع الاسبستوس في مصر ووقف استخدامها في الصناعة. وفي اللحظة في التحقيق ده كان يوم عن يوم أنا بعمل قاعدة بيانات للصناعة أصلا في مصر، لأن ما كانش فيه قاعدة بيانات واضحة ليها. التحقيق صدر قرارات في الآخر بوقف التعامل مع مادة الاسبستوس في مصر، ده كان في 2005، وده كأهلني أن أنا أخد جائزة نقابة الصحفيين. طبعا كان فيه بقى سلاسل تحقيقات تانية كتير، منها عن انهيار البورصة في 2006، منها سلاسل تحقيقات عن فكرة القروض بتاع البنوك بشكل عام، منها عدد كبير من التحقيقات اللي أنا دخلتها لفترة طويلة. كان في تحقيقات اجتماعية كمان، بس في الآخر خدنا مجموعة من القضايا وانتقلت بقى في مساحات مختلفة. لو أنا هقعد أحكي، طبعا كان في حاجة عن عمال الكسرات وعمال عزم ولا معزوم، وضيفنا الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين. أستاذ خالد، احنا كنا بنتكلم قبل الانتقال لإذاعة خارجية عن أهم التحقيقات اللي حضرتك عملتها، وذكرت ان تحقيق مهم جدا وخدت جايزة عنه. ايه التحقيقات التانية اللي كانت مؤثرة في الوقت ده؟ اتكلمنا في اكتر من حاجة، منها عن تحقيق مهم عن انهيار البورصة، وكان في جزء منه عن دور نافذين في فكرة انهيار البورصة والشركات اللي دخلت في انهيار البورصة، واللي هي كانت عملت الثلاثاء الأسود اللي هو كان في 2006. كان عندي تحقيقات لها علاقة بالانتهاكات بشكل عام اللي بتعرض لها المواطنين في كل الأماكن. كان عندي تحقيقات لها علاقة بقروض البنوك في 2008 وفي 2007 و2008. كان عندي 6 تحقيقات تانية عن عمال المينيا اللي هم عمال اللي بيشتغلوا في الجبل وبشكل عام، ودي كانت حاجة يعني مهمة، واتعملت الكتاب اسمه المطاريد الجدد عن عمال المحاجر في المينيا، وديت عملتها في كتابين. كان عندي حاجة عن دور عن المجتمع المدني بشكل عام ودور المجتمع المدني. فإحنا كان عندي مجموعة من سلسلة التحقيقات اللي اشتغلت فيها. كنت تخصصت الفترة الطويلة في منطقة الشورى على العمال، ثم اقتصاد، وبعد كده زي ما بقول لحضرتك موضوعات أخرى لها علاقة بالانتهاكات اللي بتعرض لها المواطنين بشكل عام في الأقسام أو في غيرها في وقت حريات يعني أو الحريات بشكل عام. وكملت ده في شغلي بشكل عام بعد كده كرئيس تحرير أو لعدد من الجرائد أو المواقع. وده في الآخر كمان بعد ما جائزة نقابة الصحفيين اللي أنا بعتبرها الجائزة الأهم بالنسبة لي يعني لأنها جاية من نقابة الصحفيين المصرية. هي كمان حصلت على جائزة نيلسون مانديلا في الحريات ده سنة 2017 وترشحت لجائزة تانية هي جائزة قائمة القصيرة لجائزة مراسلين بلا حدود عشان الدفاع عن حرية الصحافة. طيب يعني دايما بيقولوا ان ان ان مهنة الصحافة مهنة المكاعب يعني. حضرتك وانت بتعمل تحقيق بتنزل المكان ذات نفسه وبتبقى مع عايش مع الحالة مع العمال اللي انت كنت بتتكلم طبعاً عنهم طبعاً. طيب يعني ايه اللي لفت نظرك في الحياة اللي هي الخاصة بهذه الفئة؟ لا هو انت انا كمان كنت بشتغل على طبعا مجموعة من العمال اللي هي بيشتغلوا في المهن الخطرة كمان يعني الصناعات الخطرة زي الاسبيسوس دي صناعة فانت فكرة انك تشوفي اللبس اللي هو طريقة او اولا بيبقى لها لبس خاص جدا في العالم زي رواد الفضاء كده لما تيجي هنا تشتغلي فتكتشف ان هم بيشتغلوا في مناخل ومباشرة هم بيشتغلوا بدون أي حاجة. هو انا لما نزلت مثلا لعمال المحاجر كنت بنزل الجبل كنا بنطلع الجبل انزل في قلب المحجر فانا ممكن اطلع ابيض من فوق لتحت وشي وشعري جسمي انت كله انت ما انت كده عشت اللي هم بيعيشوه ما انت مش بتنزل بماسك ولا بقول او لبس خاص لازم تحس ان هم بيتعرضوا له عشان تكتب عنه انا في الاخر هم بيتعرضوا له بشكل يومي ومستمر فده اللي بيؤدي لامراض كتيره يعني مثلا عمال المحاجر بغير بخلاف بقى المخاطر بتاع المحاجر المنيا اللي هي كانت محاجر غير مجهزه مثلا كان آلات فيها مناشير بتقطع الجبل هي المناشير دي ساعات بتبقى مكشوفه فممكن المنشار نفسه يطير يقطع رجل عامل او يعمل له عاهه مستديمه ممكن ساعات بتبقى في اسلاك مكشوفه في الارض فممكن يتعرض لصاعقه فيموت فيها كان نسبه الموت عاليه جدا في محاجر المنيا وبرضك ده اتعمل واتعمل عنه سلسله من الشغل طويله اتعمل بعد كده جمعيه وبعد كده تاسست نقابه لعمال المحاجر عشان الدفاع عنهم حاولنا نعمل فكرة محجر متطور يبقى العامل بيلبس لبس خاص بيشرب لبن بياخد وجبة سخنة في اليوم ده بالتعاون مع أحد مؤسسات المجتمع المدني ده كان جزء من الحاجات طبعا ده كان لازم تبقى طرف رئيسي فيه وتعيش التجربة نفسها وتتنقل للعمال وتعيش في بيئتهم. أنا قعدت رايح جاي على المنيا مثلا سنتين متصلين عشان أعمل سلسلة التحقيقات بتاع عمال المحاجر اللي هم المطاريد الجدد وجددت السلسلة دي بعدها بكذا سنة عشان أشوف الوضع اتطور ولا ما اتطورش. لقيت إيه؟ لقيت الوضع زي ما هو رغم المحاولات لأن المحاولات كانت عايزة اهتمام مختلف عايزة ميزانية مختلفة عايزة دخول وقتها ده كان في 2000 وأنا بدأتها في 2000 ورجعت لهم في 2000 بعد 10 سنين 2010 لم يكن قد تغير شيء. طيب انت شايف الوضع بالنسبه للعمال دلوقتي في عهد الرئيس السيسي الدنيا بالنسبه لهم ايه؟ الوضع بتاع العمال بشكل عام هو محتاج تطور كبير. احنا عندنا قوانين محتاجه لتطور محتاجه اوضاع مختلفه محتاجه اجور لان الوضع الاجور في مصر بشكل عام محتاج يتغير احنا محتاجه لسه محتاج هي وجهد طويل محتاج منظومه تشريعيه كبيره ومحتاجه جهد اكبر محتاج يعني وضع اقتصادي مختلف كمان عشان نقدر نطوره. الموضوع احنا لفتره طويله كان في مطالبات عماليه واسعه بيبقى في ان يبقى في نقابات مستقله للعمال يبقى بتقدر تدافع عنهم ده كله محتاج شغل طويل وطويل الامد ومحتاج ان اولا في اتفاقات دوليه تتعلق بحقوق العمال بشكل عام. طب دي كلها حاجات مهمه لابد ان احنا نخوضها في خطوات بتتخذ فيها بس لسه محتاجين خطوات اوسع. أهرام أخبار جمهورية. الله يا كريم الله يا كريم الصحفي لي يعني نقدر نقول حالة معينة كده في يومه، عايزين ننقل ده للمستمعين، يومك بيبقى ازاي؟ لا انا في رمضان انا ما بختلفش، انا بشكل شخصي طول الوقت، وده كان بيبقى فيه مشكلة مع الناس اللي بتشتغل معايا شوية، وده جزء من تركيبتي وجزء كمان من تركيبة الأستاذ حسين اللي أنا بدأت معاه شغل. إحنا معادنا 9 بنروح على المكتب 9. أنا كنت في مجلة شهرية بالمناسبة، الإثارة كانت مجلة شهرية، بس كنت بروح يوميا أقعد على مكتب 9 وأمشي في معادي وأبدأ شغلي. أنا كمان رمضان ما بيفرقش معايا في الشغل كتير، فأنا طول الوقت بشتغل، ببدأ يومي بدري في رمضان عادي خالص، بشتغل لغاية قبل المغرب بشوية، وبعد كده أروح أفطر. هي الميزة أن في عندنا الفاصل ده اللي نعرف نتجمع فيه، مع الأولاد، مع عائلتنا، مع العيلة، مع كده. إنما في بشكل عام في شغلي رمضان ما بيفرقش ياما معايا. طبعا أنا بقى مقدر أن اللي بتفرق مع ناس كتير، بس أنا ده كان طول الوقت لا بعمل ده. إلا بقى في إيه الأيام اللي أنا لازم نروح فيها البلد مع العيلة. أنت منين؟ أنا من المنوفية. فين في المنوفية؟ بركة السبع منوفية. العادات التقاليد هناك مختلفة عن القاهرة؟ لا ولا هي لمة، ولا قريبة؟ هي لمة العيلة. لا مش أصلحنا ساعة زمن من القاهرة، فأنت أقرب. بس كمان هي في الآخر جزء منها طبيعة مدينة ريفية يعني، فبتبقى مختلفة في التفاصيل دي. إنما هي الأهم هناك لمة العيلة بشكل عام، وأنا العيلة عندنا واسعة شوية، فلما كنا من زمان وإحنا صغيرين كنا بنتلم على مستوى كل العيلة. بعد شوية كل واحد من العيلة دي بقى عنده عيلة كبيرة أصلا طبعا ممتدة. فأنا دلوقتي بنتجمع كلنا في رمضان، لازم أول أربع وخميس خميس وجمعة وسبت في رمضان بنتجمع فيه، ممكن يتعمل مرة تانية في البيت عند في بيت أبويا يعني كعيلة، وكل الولاد والأحفاد وكلنا بنفطر مع بعض 3 أيام وبنعمل، وممكن يتعمل ده تاني مرة كمان في رمضان وطبعا في العيد. فدي الاختلافات اللي هي فرصة أنك هذا التجمع يلتقي، وده بتبقى حالة انتوا ثابتين على ده. السنة دي حصل كمان كويس برغم انك بيحتفلوا بيه ده يعني. كنت السنة دي بقى بعد الانتخابات باربع خمس ايام بس كانت مرتبط بحاجات كتير جدا، بس على الاقل وبعد ما اتجوزت الدنيا اختلفت شوية، لان في بيت مراتي كمان لازم يبقى له نصيب يعني. اكيد. ففي الاخر صحفية هي؟ صحفية. اتنين صحفيين في بيت واحد ممكن يبقى الدنيا شكلها ايه؟ ما احنا متصحفيين بس يعني تقاطعنا الفترة بسيطة جدا ثم تقررنا ان نتقاطع في الشغل خالص. لان انا عندي طبيعة شغل وهي عندها طبيعة شغل، هي جادة جدا في شغلها وانا جادة جدا في شغل. هي واخدة خط ايه؟ لا هي صحفية بشكل عام بتشتغل في الاتحادات الاجتماعية وبتشتغل في المرأة، عندها اهتمامات لها علاقة بصحافة المرأة، وبعد كده هي بتشتغل مترجمة في وقت من الاوقات. فهي لا عندها اهتمامات مختلفة ومتنوعة، وهي كانت مهتمة بالمجتمع المدني بشكل عام اشتغلت فيه. بس احنا اجتمعنا في تجربة وحيدة هي تجربة الدستور وتعبنا بعض في الشغل. ما انا بقول يعني الاتنين صعبين مع بعض اكيد بعض في الشغل. لا وهي في مشكلة حقيقية بتدفع ثمنها الستات بشكل عام في المجتمع ده. لو هي ناجحة ومعاها زوج ناجح في نفس المهنة بتتحسب عليه، وهي حق بالنجاح من انها تتحسب عليا، لانها الحقيقه هي بادئه الصحافه من برايا. احييك والله. واشتغلت من برايا ولما اتقطعت معايا انا ظلمتها في شغلي، لانها كان حقها التعيين وانا ما عرفتش اعينها او رفضت عشان التقاطع الشخصي ده. فهي انتقلت في مكان تاني احسن اللي هو المصري اليوم وبعدها، وتعينت على طول. وبعد كده اشتغلت في كل الاماكن لانها عندها اكتر من لغه، واشتغلت في فكان عندها فرص. عدم التقاطع ده كان لصالحها دايما يعني. انا حاسه بيها جدا لان انا مريت بنفس التجربه تقريبا يعني. بس هي كان عندها يعني هي لها كل الحق في الموضوع ده. اولا هي صحفيه شاطره، ثانيا هي عندها قدرات خاصه. وعيب قوي في ظل المجتمع اللي احنا فيه ده، يمكن نفعها ونفعني كمان. عدم التقاطع ده اللي هو اتخلق، احنا تقاطعنا تاني بقى في تجربه اهم. ده لما قررنا نطلع، لما الدنيا قفلت علينا خالص وجورنالي اتقفل في وقت من الاوقات، فقررنا نعمل تجربة مع بعض. هي استقالت، هي كانت سند بقى في العكس يعني، لأنها دفعت تمن، رغم أنها دفعت تمن الشغل معي كده لازم هي تبقى كانت سند يعني. ثابت الشغل بتاعها وبدأت تشتغل معايا، وعملنا تجربة اسمها تجربة البديل الإلكتروني. هي بقى تفرغت ليها عشان مجرد أن احنا ما ينفعش يحصل معنا كده مع بعض. فده التقاطعين الأهم. بعد كده التقاطعات دايما كنا حريصين أنها تبقى واسعة. هي خدت مكانها ونجحت، وانا خدت مكاني وطريقي التاني وما اعرفش انا عملت ايه. لا اكيد نجحت طبعا. اهرام اخبار جمهوريه. رمضان رمضان رمضان رمضان، هل الهلال وزهر وبان. رمضان كتيرة برا وجوه، ولمة العيلة الأستاذة خالد البلشي. يعني إحنا قد إيه بنشوف إن المرأة هي سند لزوجها في مواقف كتيرة جدا. أعتقد إن زوجة حضرتك وقفت جنبك بشكل مهم جدا في مرحلة مهمة في حياتك. يعني في كل المراحل. أولا إحنا كنا قررنا أن إحنا نكون شريكين كل الوقت. إحنا اتنين أصدقاء حبايب وشركة في نفس الوقت، فإحنا متكافئين ومتساويين. بس لما تقاطعنا في الشغل نتيجة كل الظروف المجتمعية اللي احنا بنعيش فيها هي كانت هي كانت الأكثر دفعا للثمن. لأن الحقيقة لما بنيجي نحسب بيقولك أصلها تبع فلان، أصلها عشان جوزها. هي بالضبط عشان جوزها. هي اختارت أنها تسيب المساحة دي تماما وفصلت فعلا ونجحت وحدها. لما حصل أزمة هي اللي ردت على المنطقة بتاعتي، مش العكس. وهي اللي وقفت معايا في فترة بعينها، كان جورنالنا يتوقف وطلعنا موقع مع بعض، وهي لدرجة الناس استقالت من شغلها عشان نعمل التجربة دي سوية. أحييها والله. بعد كده نفيسة الصباغ. يعني أحييك يا أستاذة نفيسة والله. فبعد كده لما قامت والدنيا التجربة ورسيت ووقفت، وهي بدأت فتحت شغلها التاني ومشيت، وأنا كملت في شغلي. فده اللي حصل. إنما هي الحقيقة يعني مش عارف أقول لها غير شكرا. يعني في حاجات كتير أنت تستحقيها، وهي الأهم بقى أنها بده خلاص. ما عمر ما حد، هما الناس دلوقتي كتير في أوقات كتير ما كانوش يعرفوا أن احنا متجوزين، لأن كل واحد بقى في حتة، وده الأهم. وبقى عارفين لو هيتحسب حد ممكن اتحسب عليها في لحظة، مش العكس. وده كان شيء مهم وكان ضروري عشان هي تكمل وتاخد حقها بشكل حقيقي. ودي جزء من يعني من المعوقات الكبيرة اللي بتواجه الستات هنا. لما تدفع تمن انها ست، او مرة تدفع تمن انها حلوة، او تدفع ان واحدة تانية حلوة، مرة تدفع كلهم مع بعضهم احيانا يعني كتير، ومرة يعني تدفع تمن ان هي جوزها شاطر، او رغم انها ممكن تكون شاطرة اخرى او اكتر شطارة. مهما كانت شاطرة وجوزها شاطر وهما الاثنين في نفس مكان واحد، لازم يقولك عشان جوزها. بخلاف بقى دي مشكلة، بخلاف يعني الاوضاع داخل البيت. بس احنا طول الوقت كنا متقسمينها في كل التفاصيل. يعني عندك اولاد؟ عندنا ولدين، عندنا علي وباسل. في أي مراحل؟ علي في هندسة، في ثالثة هندسة، هندسة طيران في جامعة القاهرة، وباسل في أولى سنة. ما فيش حد عنده ميول صحفي؟ لا الحمد لله لا. الحمد لله لا، يعني لأن دايما يقول لك الجينات بتشتغل. يعني أحيانا علي اختار هندسة وده اختياره، وحتى اختار هندسة الطيران وده كان اختياره. يعني حتى هو كان حابب ده. حاولت أناقشه فيها أقول له طب ما تاخد قسم أوسع على علاقة الكمبيوتر والاتصالات وكلام كده، لكن هو ده كان اختياره. لما اختار خلاص وده حق أنه يختار. صحيح. لأن ما فيش حد فينا يختار للتاني. صحيح. وده قرار جوه البيت برضك احنا عاملينه. بس لسه بقى بيفتح حياته كده، هو عايش لنفسه خالص. بس في الاخر عايش لوحده، يعني تحس انه بس في الاخر انا تقدير ان ده هيتضح بقى في الثانوية. يعني طبعا لانه لسه صغير برضه، يعني لسه مش بس طفل. يعني انه مش هو اميل حالة الكمبيوتر، مش اميل للصحافة. لا انتوا كده يعني ما فيش عيال داخله في المجال. لا عشان ما تحسبوش برضه، ما تحسبوش برضه كفايه كده. وكمان ما بعرفش اعمل واسطه مثلا. يعني انا اشتغل معايا ناس قريب كتير، بس هما دايما كانوا بيدفعوا الثمن اكتر. طبعا، لان انا ببقى متحرج اكتر ان انا اجامله او ان انا اخدمه. بتيجي عليه. باجي عليه. ودي مشكله على فكره. طبعا مش هكذب على نفسي. انا الاقرب ناس كتير ممكن تاخد فرص، بس بعد كده اتعلمت تجاوزها. يعني اتعلمت ان انا لا، على الاقل نعمل قواعد، وان انا افصل شويه عن ويبقى الجزء الاساسي هي القواعد. طيب، يعني حضرتك اتكلمت عن القواعد، يعني الاستراتيجيه اللي انت حضرتك حاططها في دماغك في النقابه تبقى ازاي؟ النقابه اولا، ان احنا الجزء المهم في النقابه انها هي بيت مفتوح للجميع. زي ما انا لازم ابقى نقيب للجميع، النقابه لازم تكون بيت مفتوح لجميع الصحفيين بكل تنوعاتهم، يقدروا يقعدوا فيها ويناقشوا ويلتقوا وتبقى بيتهم. امبارح كان اعداد كتيره فوق الألف في افطار امبارح. اول مره تقريبا في تاريخ النقابه يحصل كل هذا التجمع. وكل التجمع ده يبقى طالع حاسس ان دي في حاله مختلفه. احنا امبارح اكتر ما يخرج من 1200 صحفي افطرنا مع بعض. اول مره تحصل؟ اعتقد اول مره تحصل، لان انا تقديري ان اخر مره حصل تجمع ما زادش عن 400. انما ده 1200 ده عدد كبير جدا. وبس كمان كان رغبه من الصحفيين، كانوا عايزين يتعرفوا عليك اكتر. لا احنا عارفين بعض، احنا يعني قطاع كبير نسبه، لا عارفينك كصحفي لكن مش عارفينك كنقيب، فممكن يبقى ده يفرق. انا تقدير ان هم مبسوطين بان في حاله نقابيه مختلفه، يعني تقدير ان ده كان جمعيه عموميه تانية بعد الجمعيه العموميه اللي انتخبتني، ما هم انتخبوني لانهم يعرفوني بالمناسبه، ولان احنا خلاص اتناقشنا في كل الحاجات مع بعض طول الحمله الانتخابيه، فده كان جزء من الاختيار. انما هو انا تاكيد تقديري ان ده كان زي ما هو متابعة للي حصل في جمعية عمومية أو تأكيد، بس إحساس بأن في بيت مفتوح وهم حابين يحتفوا بهذا البيت المفتوح. وطبعا ده اختبار أول لتجربة جديدة، أتمنى أن احنا يعني ننجح فيه وننجح في التجربة ونكون على قد كل هذا الزخم اللي اتعمل بعد إعلان النتيجة. انت شايف ان الصحفيين ممكن يبقوا مع ولا مع ضد الهيئة بتاعت المكتب بتاعكم؟ لا، هيئة المكتب احنا كنا حريصين المرة دي في اختيار اللجان وهيئة المكتب ان احنا نشكلها لكل احنا فيه كان طول الوقت بيقولوا مجلس 6-6 لان في 6 مختلفين عن 6 احنا وفي 12. 6 قدام وفي 6 جداد، حتى 6 القدام فيهم 1 او 2 محسوبين على مجموعة وفي كده يعني. فاحنا كنا حريصين المرة دي ان يطلع مشهد لا مفهوش 6-6 مفهوش كده، في مجلس لكل الصحفيين، في كل الناس بتشتغل مع بعض وكلها واخدة الجيم كلها بتشتغل بنفس بتتوافق على اختيار. حصل دروب خفيف خالص في يخص واحد او اتنين يعني، وبعد كده تم تجاوزه حتى في الاخر، لاننا لازم نبقى مجموعه، يبقى في توافق يعني مجموعه واحده بتشتغل. لو مش طيب دايما كانوا بيقولوا ان في وكيل اول وكيل تاني، انت عندك اكتر من وكيل دلوقتي طول العمر النقابه بيبقى فيها وكيل اول وكيل تاني، بس في مساحه الوكاله شرفيين طول الوقت. ده موجود وحصل في مجلس، انا كنت في مجلس 2013 2015 حصل فيه اكتر من وكيل، مجلس 2015 2017 حصل فيه اكتر من وكيل، المجلس اللي فات حصل فيه اكتر من وكيل. الاهم مش بالعنوان، الاهم لو العنوان ده مفتاح العمل فلنعمل جميعا سويا في الاخر. الاهم ده فكر كويس، بس في حاجه بقى يعني دايما يقول لك ايه، في وكيل اول في وكيل تاني، اما بيكون النقيب مش موجود، النقيب مش موجود فالوكيل الاول بيحل محله، هتتحل هي في صلاحيات والقانون بينظم كل ده. هي في صلاحيات ممنوحة لكل واحد، الأقدم سنا ده بنص القانون ما فيش وكيل أول وتاني بالمناسبة، في الأكبر الأقدم سنا، في وكيل القيد ده بيبقى يعني الوصف. في مجلس النواب في وكيل أول ووكيل لا احنا عندنا وكيلين وكيلين الأكبر سنا أو الأقدم في الوكالة هو بيبقى اللي هو فده في القانون بينظم ده، ملوش علاقة بهذه التفاصيل. التفاصيل الأهم إن احنا نشتغل مع بعض إزاي وكل واحد يشتغل في إطار صلاحياته إزاي. فالصلاحيات واضحة ومعروفة، في الوكيل اللي هو بيدعو كان مسؤول عن فكرة التوقيع على الشيكات، فده بيتحدد ما فيهوش مشكلة. الصلاحيات باقية كما هي، هي في الأسماء تنظيم يعني تنظيم عمل وتنظيم ومحاولة طردية أطراف مختلفة بحيث نشتغل، لو ده اللي هيبقى أداة تجاوزنا للموضوع فليكن. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا واللي في الضغر تملي في أفرحنا وقبلا الشايلة همنا واللي قبلنا بعيوبنا واللي جبرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال بتغير مودنا، شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا، شكرا الصيف وقتها جاية واسحب ملهاش في مصالح مهما زعلت بتسامى وقلوب بقل قليل حمدة وشكرا وكمان مرغية شكرا على أجمل ضحكة ولكل الناس السالكة اللي على العشرة بتبقى بهدل وامك مليون وردة شكرا على رد الغيبة والقلب المليان طيبة والشكر لكل حبيبة وطفى الصغرى حبيبة وسندة شكرا شكرا على الكلمة الحلوة اللي ادت قلبة تغير مودنا شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتنا وجودنا دايما نقول شكرا للناس اللي فارقة جدا في حياتنا. مين اللي فرق في حياتك؟ اللي فرق في حياتي ناس كتير على الحقيقة، يعني اللي فرق أول حد أول ناس فرقوا في حياتي كانت عيلتي، واللي هم الحقيقة كانت الحماية الرئيسية في حياتي كلها. عيلتي دي كانت هي الحماية الرئيسية في حياتي، لأن اللي هي خلتني أتحرك بحرية أكتر وخلتني بقى قادر أشتغل شغلانتي بلا قيود. كنت دايما ظهري حاسس ان ظهري محمي بيهم، وان ولادي هيتنيهم ظهرهم محمي، لانه في حياتهم عيله بالطريقه دي سند بالطريقه دي، ابويا والله يرحمه امي، وبعد كده اخواتي اخويا الكبير وكل اخواتي ده كان سند، وجيت عيله زوجتي كمان السند توسع، فده دول ادوني براح ان اتحرك براحتي، ان انا اشتغل الصحافه بالطريقه اللي انا عايزها، ما بقاش مزنوق في لحظه. لو انا كتير اتعطلت عن الشغل بالمناسبه وقعدت سنين عشان نبقى واضحين واحنا بنشتغل، بس كنت دايما بحمي لان دول وراي. طبعا دول لازم اول ناس نقول لهم شكرا. بقول شكرا لكل اساتذتي اللي انا اتعلمت منهم في المهنه. دول يعني استاذ الاول اللي هو الاستاذ حسين عبد الرازق، ده شكر لا ينقطع دائما، هو فرق معايا كتير جدا، هو فتح لي ابواب ما كانتش تفتح بسهوله لصحفي صغير شاب صغير داخل للشغل بشكل عام. في شكرا لزوجتي طبعا اللي تظل شكرا كبيره وبتكبر كل يوم يوم عن يوم، واللي هي دايما حريصه انها تبقى بره المشهد بس هي تبقى جواه باشكال مختلفه، بره مشهد شغلي انا يعني، بس هي جواه باشكال بالسند وبالوقوف جنبي. يعني بيظل الفارق في الحياه، انا بالنسبه لي الفارق في حياتي هي العيله. العيله بشكل اساسي، شغلا وكل الناس اللي اشتغلوا معايا وخصوصا الصغيرين منهم. لان الحقيقه هم دايما كانوا عيني على الحاجه اللي بعدت عني، عيني على المجتمع اللي انا ما بشوفهوش، عيني وقت حتى قبل يناير مثلا كانوا عيني على ان في حاجه بتتغير في البلد دي، لان هم كان شكل طريقتهم في الحياه واختلافهم بالنسبه لي ما كانش مزعج، كان معيار ان في حاجه مختلفه بتحصل، حركه مختلفه مختلفه، حتى لو غاضب حتى لو رافض حتى لو شكله بيرفض سلطه العيله مثلا اللي انا كنت طول الوقت بقدرها واللي هي جزء زي بقول لك فمهم في حياتي. لا دول بشكرهم بشكل اصحابي، عندي اصدقاء كتير طبر طويل من الاصدقاء الحقيقه. لو قعدت اقول شكرا هشكر ناس، وفي بقى شكر اخير بس ده شكر ابن امبارح، يعني لكل فريق النقابه اللي طلع معايا اليوم امبارح بالطريقه اللي اسعدت كل زملائنا بالطريقه دي، اللي هم تعبوا معانا واشتغلوا كانهم يعني في بيتهم بشكل حقيقي، وكانوا بيعملوا كل حاجه كانهم في بيتهم. ففي الحقيقه اقول شكر للجمعيه العموميه اللي هي ورطتني الورطه دي. بالعكس ده انت يعني انت اكيد سعيد بيها، يعني ورطه انت بتسعد بيها. لا يعني بقول لك شكرا ليهم طبعا، لان في الاخر هي تجربه اتمنى اكون عند حسن ظنكم، اتمنى ان اتني على حسن. طيب النقابه والحكومه. النقابة والحكومة لابد من تعاون وتفاوض، لا مسار غير ده، لأن أنت في الآخر النقابات مش أداة، مش حزب سياسي بيتنافس على سلطة. النقابات هي تجمع مصالح بيحاول يحمي مصالح الناس دي في إطار من العدالة والكرامة الاثنين مع بعض، في إطار من التفاوض وإدراك قيمة المهنة وقوة الجمعية العمومية، في إطار من إدراك إن إحنا عندها مصالح، وفي نفس الوقت نحن قوة ناعمة تنفع هذا المجتمع وتدعمه وتقويه، ووجودنا مهم. إزاي القوة الناعمة دي يرجع ليها التأثير اللي هو أحيانا خفت؟ التأثير خفت لأنه غاب قدرتنا على التعبير عن الناس. بصراحة شديدة يعني. من الحقيقة أن تعود، أن نعود للتعبير عن الناس، أن تعود قدرة الصحافة في التعبير عن الناس، لما عندهم مساحات أوسع من الحركة ومن التعبير عن الناس، أن احنا نخرج خارج إطار المنشطات الواحدة ونبقى بنعبر عن جميع الأطراف، هو دي البداية الحقيقية لأن يبقى فيه صحفي الناس بتثق فيه. احنا تكتسب، لما تكتسب ثقه الناس هو ده التاثير. نفسي اسالك سؤال ما اعرفش حضرتك هترد عليا تقول لي ايه. انا دايما لما بفتح كده الصحف بلاقي فيه منشط واحد، ما دي مشكله كبيره يعني. يعني تفتح كل الجرايد حتى الجرايد الخاصه هتلاقي في منشطات متقاربه جدا يعني، او تكاد تكون نسخه واحده. هل احنا هنظل في هذه الحاله ولا هنختلف شويه؟ لا اتمنى ان الحاله دي حاله للاسف هي بتسيء للجميع، بتسيء للمهنه، بتسيء للصحفيين، بتسيء للنقابة، وبتسيء للدولة بالمناسبة. لأن أول ما لو حد من بره بيشوف الحالة دي هيقول إن ما في الصحافة، وهيقول إن في سيطرة نسخ. إن حاجة واحدة بتطلع كل دول. ده مش الصحافة، قيمتها في إنها تتنوع، إنها يبقى في صحافة بتدافع عن السلطة عادي، في صحافة بتاع معارضة عادي، في صحافة مستقلة بتعبر عن الناس، في صحافة قومية ساعات بتبقى وزنت كل الموضوع ده، بس المهم تبقى معبرة عن ده. بهذا التنوع ما فيش حد فيهم بيقدم حقيقة. الحقيقة هي تجمع كل دول. يعني أنا دايما كنت بقول لزملاتي والأصدقائي إن احنا بنعبر عن الجزء اللي احنا شايفينه من الحقيقة، إنما احنا مش الحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة هي تكامل كل الحقائق. نعم. فاحنا بتظل الجزء اللي احنا شايفينه من الحقيقة احنا بنقدمه، احنا بنحاول نقدم الحقيقة اللي احنا شايفينها. المهم لو احنا بنشتغل بشكل مهني، المهم ان نكون موضوعيين في التناول ومهنيين في التناول، بنمثل الأطراف المختلفة. فعشان كده أول ما تغيب الحالة دي ويبقى في طرف وحيد هو الظاهر، انت فقدت قيمتك كصحافة، انت فقدت قيمتك في المهنة، وانت فقدت ثقة جمهورك. أول ما بتعمل كده بيبقى في مساحات خالية في المجتمع ده، لأن الناس دايما هتدور على إعلام مختلف، دايما هتدور على حد يسمع صوتها أو ينقل صوتها. هيملها ناس لو انت مش داخل إطار القواعد العامة للمجتمع ده، هيملوها زي ما هم عايزين، وساعتها كلنا هنخسر. انت شايف ازاي تجربة دمج الإصدارات مع بعض؟ بصي، هو تقديري ان الحدوتة على بعضها كانت محتاجة مراجعة مختلفة عن اللي حصل ده. يعني الفكرة، هل ممكن يبقى فيه مراجعة؟ اتمنى. يعني انت في الاخر حكمتي على ناس بانهم بالفشل ودون ان تعطيهم ظروف عمل او تقييم مناسبة. او تقييم مناسب. يعني في الاخر لو اديت الناس فرص متساوية في التعبير وفي القدرة على العمل وفي مساحة الحركة اللي ممكن يشتغلوا فيها، في ساعتها هو دي المساحة اللي تقدر تقيمي ساعتها، نقدر ندل هم سبب اللي بيحصل ولا مش سبب اللي بيحصل. ده النموذج هيبقى هنا في مسبير، وهيبقى في الصحافة القومية، هيبقى في كل الأماكن. أما تيجي تقيم، قيم في أساس قواعد واضحة، مساحات أكتر من الحركة، فرص متساوية، فرص متساوية، وساعتها في اللحظة دي اللي يفشل طبعا يطلع، بس تقديري أن ساعتها ربما كان الكثيرون قد نجحوا. هتقفوا جنب مسبيرو؟ احنا جزء اعلام واحد، احنا كلنا اعلام. كلنا بنقف مع بعض، لاننا لو ما كملناش بعض هنخسر كتير. ده حقيقي. استاذ خالد انا بشكرك. لا انا بشكرك، ويعني حديثك ممتع جدا، وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك النهارده تفطر فين بقى؟ في بيتنا ان شاء الله. في بيتنا. يعني انت النهارده بقى لي يومين، انت كنت عازم المره اللي فاتت، النهارده بقى لي يومين بفطر بره، مره مع شعبه المصورين زملائنا اللي هم يعني عملوا يوم مهم ولطيف، والنهارده هم امبارح كان مع كل الجمعيه العموميه للقاده الصحفيين، من حضروا منهم يعني اللي هم 1200 صحفي. النهارده لا يوم البيت بقى. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه بخير. كل المستمعين مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي، وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. سعيدة جدا بالحوار مع حضرتك، وان شاء الله نتقابل ومنشوف بقى النقابة اكيد هيبقى ليها نشاط كبير في الفترة الجاية ان شاء الله. انا اسعد، شكرا لحضرتك وشكرا لكل المستمعين، وانا اتمنى ان احنا نكون على قد ثقة الناس اللي منحتنا ونبقى تحت رقابتهم بشكل دائم، لان ده هو المسار اللي هيختلف فيه النقابة. رمضان كريم. الله أكرم. الله أكرم. سعدنا بكم كثيرا إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد. رمضان حلوة يا جدعان، شهر الأحسن.